القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفك ساعة ألفك ساعة ألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفك ساعة ألفك إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. بناء على رغبات عدد كبير من السادة المستمعين في معرفة المزيد عن إذاعة قدير رائد من رواد الإذاعة المصرية، الراديو بالفعل كان صديقه مش بس في مصر لكن أيضا في استراليا، حيث أنشأ هناك إذاعة موجهة، تجربة إذاعية ثرية وبصمة لا تنسى عبر الأثير. فكان له السبق في تقديم العديد من البرامج الإذاعية بأشكالها الجديدة في وقتها، وكان له الفضل في تقديم العديد من المواهب الغنائية، فهو أول من قدم للإذاعة الفنان محمد العزبي والفنان محرم فؤاد. ومن خلال ركن الهواء قدم لنا نجوم ساعة لقلبك، فضلا عن برنامج من الحياة، البرنامج الإذاعي الشهير الذي أثرى المستمع بالتجارب والخبرات الثرية. هنسهر الليلة مع الرائد الإذاعي الكبير ديمتري لوقا من خلال حديث الذكريات مع الأستاذة أمينة صبري. إنه صوت رائد من رواد العمل الإذاعي المصري العربي، ترك مصر والإذاعة المصرية بعد أن أسهم ببصمات هامة في العمل الإذاعي، ونحن بدورنا نتذكر دوما صوته وأعماله. من الحياة، برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. الإذاعي الكبير الأستاذ ديمتري لوقا، نحن نرحب بك كثيرا في برنامج حديث الذكريات وفي الإذاعة المصرية وخاصة إذاعة صوت العرب العربية. أهلا بك. شكرا جزيلا، وشكرا لك يا مدام أمينة، وأهلا بكم أنتم كمان. أستاذ ديمتري لوقا، أنت فعلا يعني أستاذ من أساتذة العمل الإذاعي في مصر وفي أستراليا، حيث هاجرت وعشت فترة طويلة هناك، وأيضا أنشأت إذاعة هناك هي الإذاعة الإثنية، وهي بمثابة الإذاعات الموجهة ولكنها موجهة داخليا للمواطنين في أستراليا. أنا أتذكر دائما أننا كنا نستمع ونحن صغار إلى ديمتري لوقا ومن الحياة بشيء من الرهبة والإعجاب والتقدير جدا، وأنا بتصور أن هذا البرنامج عمل بصمة كبيرة وعمل أيضا شكل إذاعي جديد أنت ساهمت في ابتكاره. هو في الواقع ده كان الحال، وقامت الإذاعة بالفعل بعمل أكثر من استطلاع رأي، وكان بالطبع الأول بين البرامج الإذاعية. والحقيقة أنا يعني ما بقدرش أقول إن أنا اللي أسهمت في نجاحه فقط، لأني كنت جانب واحد، وإنما المستمع أيضا في الجانب الآخر كان قد أسهم معي في إنجاحه وفي الوصول به إلى هذا المستوى الذي حققته الإذاعة من خلاله. هو أستاذ ديمتري لوقا. قبل أن نتحدث بالتفصيل عن برنامج من الحياة، دعنا يعني نلتزم بخط البرنامج وهو حديث الذكريات، حيث نتعرف على الذكريات الأولى قبل أن تلتحق بالإذاعة. أنا أعرف أن حضرتك من خريج قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس عام 52. ده صحيح. ولكن قبل ذلك لماذا اتجهت لدراسة اللغة الإنجليزية؟ يعني في الواقع أن يمكن يكون أخويا الأكبر وقد كان عميدا لمفتشي اللغة الإنجليزية في ذلك الوقت، يمكن كان هو السبب اللي حببني في اللغة أساسا، وتوجهت من خلال هذا الحب إلى قسم اللغة الإنجليزية في كلية الأداب. لكن هل كان حلم من أحلامك أن أنت تعمل في العمل الإذاعي أو الإعلامي بشكل عام؟ هو يمكن كنت في أثناء دراستي في المدارس الثانوية كنت رئيس لجنة التمثيل في المدارس اللي التحقت بها، وكان عندي أنشطة فنية قد تكون السبب في أن أفكر دون ما أمل في أن أكون مذيعا، إلى أن قامت الإذاعة بإعلان عن حاجتها لمذيعين، فتقدمت لهذه الامتحانات الخاصة بهذا الإعلان، وكنت من بين الذين اختيروا في النهاية لموقعي في الإذاعة. الحقيقة أنا كنت شاطر في اللغة العربية، وكان لما يدينا مدرس اللغة العربية موضوع إنشاء كنت أحرص على كتابته بشكل ظريف يعني، وبعدين كان يلم الكراسات مدرس اللغة العربية ويصحح الحاجات، فيجي وحاطط الدفتر بتاعي في المقدمة ويقول لي خد يا ديمتري واقرأ للفصل الموضوع بتاعك، فأنا أتحمس طبعا وأقرأ بشكل درامي مؤثر. وكان المدرس ده لي ولدين من أبنائه في نفس الفصل، فلما أنا أقرأ بالشكل ده هو يروح هو من سكات جاي لأولاده ويبتدي يضرب فيهم سمعين يا أولاد الإيه سمعين يا أولاد الإيه. طبعا أنا لما بسمع منه الكلام ده أزداد بقى في الحماس ويرتفع صوتي أكتر وأكتر وأعملها يعني دراما مظبوطة. طب وبعد الحصة بقى بعد الحصة بقى كانوا بيستنوني بره عشان خاطر يحاولوا يقولوا لي أنت بتعمل كده طيب كذا وكذا وكذا. فالحقيقة كانت لي بعض هذه الهوايات، القراءة والتمثيل، ودي يمكن هي اللي حددت ملامحي ووجهتني إلى إلى العمل الإذاعي أو إلى النجاح أو في العمل يعني أو إلى النجاح في العمل الإذاعي، ربما يكون هذا صحيح. وأذكر أن من ضمن اللي جم وأخرجوا لنا المسرحية اللي كنا داخلين بيها طبعا يوليوس قيصر كان لطفي عبد الحميد الفنان لطفي عبد الحميد كان لسه متخرج جديد في من المعهد، وجيه علشان خاطر يخرج لنا، وكان موقف ظريف طبعا مماثل لموقفي مع يوسف وهبي لما آجي واستدعيه علشان خاطر يشترك في تمثيلية من إخراجي وأقول له لا دي كذا ودي كذا ودي كذا، فيبص لي بصات لها معنى طبعا يا واد أنا اللي علمتك اللعنة. طب أستاذ ديمتري لوقا، حضرتك عندما التحقت بالإذاعة المصرية عام 53 عندما أعلنت الإذاعة عن يعني حاجتها لمذيعين، اكتست الامتحان بنجاح، وانا يعني سمعت ان كان في واقعة طريفة بينك وبين لجنة الممتحنين، فياريت نتعرف على هذا. ايوه، هو الحقيقة ان طبعا الامتحان كان مجموعة امتحانات، منها التحرير ومنها الشفوي ومنها الصوت ومنها المعلومات العامة وهكذا. فكان من ضمن الامتحانات الخاصة بالمعلومات العامة، طبعا مثلت امام اللجنة وكانوا بيسألوني أسئلة، وفي كل سؤال أجاوب صح وأجاوب حلو، ويزداد الأمل عندي في أن أنا أنجح وأمر في الامتحانات، لغاية لما رئيس اللجنة وكان في ذلك الوقت الدكتور مهدي علام جه وقال لي: طيب يا ديمتري، تقدر تقول لي اسم الجريدة الرسمية لليمن ايه؟ وكان وقتها 53 يعني قبل ثورة اليمن، قبل ثورة اليمن كانت مملكة واخدة الملك، وما كانش يعني الاهتمامات كانت الامام كانت ايامها الامام. فطبعا انا اسقط في يدي، لأن سؤال صعب جدا، السؤال صعب، حسيت انه ده تعجيز. فرحت طوالي قلت له: ارجو من السيد رئيس اللجنة ان يوجه نفس السؤال الى اعضاء لجنة الامتحان لنرى معا كم منهم يستطيع الاجابة عليه. واخد الملك ففطسوا على روحهم من الضحك، واشرأبت اعناقهم من خلال النافذة الزجاجية اللي بتفصلني بينهم عشان يشوفوا الواد الغلباوي او قليل الادب، يعني ما تعرفيش. المهم يعني انهم كانوا مبسوطين جدا. أعتقد أن يمكن يكون ده سبب أسباب اجتيازك الامتحان في الواقع. كان لأني في مرة كنت قاعد مع المرحوم عبد الحميد الحديدي وجبنا سيرة الامتحانات وحاجات زي كده، فقال لي: تعرف يا ديمتري أن تصرفك في الرد السريع بهذا الشكل هو واحد من الأسباب التي اخترناك فيها ونجحت بسببها، لأن احنا يهمنا جدا ان الإنسان الإذاعي يبقى سريع التصرف في أي موقف من المواقف، سواء كان صعب أو غير صعب. طبعا بالضبط. ففعلا كان زي ما حضرتك بتقولي، كان سبب من أسباب النجاح أكثر منه سبب يخليني مثلا أفشل في العملية كلها. طب أستاذ ديمتري لوقا، يعني بعد أن التحقت بعملك في الإذاعة المصرية عام 53، عملت في الأول في برامج إدارات مختلفة، مثلا في المنوعات. كنت في الواقع ضمن برامج المنوعات، اشتركت في تقديمها، وقدمت برنامج اسمه سين وجيم، وقدمت برنامج ركن الهواء اللي لعب دور كبير في الواقع في تقديم بعض الفنانين بتوع النهاردة لأول مرة في الإذاعة، زي محمد العزبي مثلا، أول مرة محرم فؤاد أول مرة كان من خلال البرنامج بتاعي اللي أنا قدمتهم. فمحرم فؤاد ومحمد العزبي كذلك الله يرحمه كان كذلك الـ كل البرامج بتاعت ساعة لقلبك كانت أساسها اختيار وتقديم من خلال برنامج ركن الهواء، كل بتوع ساعة القلب دول هم يعني في الواقع أثروا الحركة المسرحية الكوميدية ده صحيح، لكن كانت البداية بتاعتهم في الواقع في ركن الهواء. وقدمت كذلك صلاح عرام وهو وفرقته الموسيقية كانوا بيقدموا في هذا البرنامج. والظريف في الموضوع إن أظن التلفزيون المصري كان بيقدم زي ما تقولي مقابلة مع محمد العزبي، فبيسألوه بيقولوا له: أنت إيه أول مرة يعني إزاي طلعت وظهرت كفنان ومطرب؟ كفنان ومطرب. وبعدين قال لهم في الواقع اللي أظهرني وقدمني لأول مرة هو ديمتري لوقا الله يرحمه أو الله يمسيه بالخير. مانيش عارف لأن حضرتك كنت سافرت أستراليا. لأني كنت سافرت أستراليا لسنوات عديدة. الحكاية دي قعدت أضحك لها كتير. لكن هو يشكر أنه بيذكر الفضل يعني لأصحابي أو بيرجع بالأصحاب. هم طبعا اللي عملوا أنفسهم بإمكانياتهم ومواهبهم أكثر منها أي شيء آخر. طب حضرتك لكن ارتبط بك برنامج من الحياة أي. أكثر من برامج ركن الهواء وأوائل أي. الطلبة رغم شهرة أوائل الطلبة لكنك لم ترتبط أنت بمتري لوقا به كما ارتبطت ببرنامج من الحياة أي. ومن الحياة على حسب معلوماتي كان أيضا شكل جديد أيوه. يعني ده مش صحيح. مش فقط انه مجرد برنامج لا لكن شكل جديد يعني لما نعرف هو اتعمل سنه كام ندرك تماما انه كان شكلا مبتكرا ده وقتها. صحيح كان ايه حكايته بقى استاذ دمتري حكايته بالضبط ان كانت الفكره اننا نستعرض حياه الناس ومشاكلها في حلقات البرنامج ونشوف الى اي حد نقدر نوجههم ولو توجيه غير مباشر لانه طبعا التوجيه المباشر ده مرفوض طبعا توجيه غير مباشر لعلاج مثل هذه المشاكل في حياتهم فكنت تقدمت بالبرنامج وأذكر أن لجنة البرامج العليا كانت وافقت عليه على أساس أنهم يسموه قصة في حياتك فأنا لما قلت لي يعني قصة في حياتك دي عاملة زي البقية في حياتك فقلت لهم لا أنا شخصيا بشوف أن أقدمه باسم من الحياة بشكل عريض وبشكل أحسن من قولة قصة في حياتك فالحقيقة وافقوا طوالي وابتديت أنا أعمل البرنامج وكان من ضمن الحلقات بتاعته كانت فيها في الواقع انعكاس لبعض المشاكل في حياة الناس كنت بتعتمد على رسائل المستمعين ولا كنت بعتمد جزئيا على رسائل المستمعين انت عارفة لما بيكتبوا الكلام ما بيبقاش اللي هو اللي تقدري تاخدي منه العمل الدرامي المظبوط ايوه بس الفكرة والحدوتة كانت وكنت اناقشها مع بعض المعدين للبرامج ويعدوا البرنامج ليا دراميا طبعا فكانت الناس بتتخيل ان الله ده ديمتري لو حلل المشاكل أيوة. يعني ديمتري لو بيحل المشاكل فكان في ناس كتيره جدا يجوا على الباب بيطلبوا مقابلتي ومعاهم مشاكلهم وعايزين ان انا اشترك معاهم في حلها هو طبعا كان شيء ظريف ان تبقى في علاقة قوية بين الإذاعة وبين المستمعين لكن طبعا كانت مشكلة بالنسبة لي لأنها كانت عايزة يعني وقت وجهد ودوشة كبيرة في الإذاعة لكن هل ارتبطت ببعض القصص يعني هل في قصص معينة أرسلها إليك مستمعين تأثرت بيها وحاولت تعرف أصحابها وبقى في ارتباط إنساني ولا لا في الواقع يعني ما اقدرش اقول ان انا عملت كده لكن كل اللي انا اقدر اقوله ان الناس ظنا منهم ان ديمتري مدام بيستعرض مشاكل الناس ويحاول يحلها بطريقة او باخرى بطريقة غير مباشرة طبعا فاحنا نروح له بمشاكلنا فكان من ضمن الناس اللي جم وبيتوقعوا مني ان انا اسهم في حل مشكلتهم كانت في مشاكل حقيقي مؤلمة جدا وقاسية يعني ينفطر لها قلبك وتحاولي فعلا بشكل جاد انك انت تسهمي معاهم في ايجاد هذا الحل والحقيقة نجحت في اني ارجع واحد لمراته كان على وشك انهم ينفصلوا واخلي العلاقة طيبة ما بين واحدة وحماتها وحاجات بالشكل ده يعني زي ما تقولي ان الناس تخيل تخيلوا ان انا هو اللي يحل لنا المشكله، ما فيش حد تاني. وكان ده طبعا يشكل عبء زياده عليا، لكن ما كنتش امانع ابدا في اني اسهم بهذا العبء طالما ان ده بيربطنا بالمستمعين اكتر. حضرتك طلبت تقدم هذا البرنامج الدرامي القائم على مشاكل المستمعين اللي بيرسلوها لك فترة قد إيه؟ الحقيقة قدمت البرنامج حوالي 7 سنين. بعدها انتدبت للتخطيط لإذاعة جديدة هي إذاعة الشرق الأوسط في ذلك الوقت. كنت حضرتك من ضمن المخططين لهذه الإذاعة؟ طبعا. يعني كنت رحت مخصوص، وكان من ضمن الحاجات الهامة اللي كانت في ذهني في ذلك الوقت أن أجعل من إذاعة الشرق الأوسط إذاعة تختلف عن البرنامج العام وصوت العرب في ذلك الوقت. ففكرت أنه يكون البرامج بتاعته قصيرة والإيقاع بتاعه سريع، وده كانوا الأساسين اللي بنيت عليهم التخطيط لهذه الإذاعة. ويعني شاركت في افتتاحها ولا التخطيط لها فقط؟ طبعا كنت موجود عندما افتتحت، وكان يوم جميل في حياتي. ولكن بعد كده رجعت إلى مراقبة التمثيليات حيث كنت مديرا لها في ذلك الوقت. أيضا من ضمن الأشياء اللي احنا ما ننساهاش لديمتري لوقا، الذين يتمتعون بعروض الصوت والضوء بيجدوا صوت حضرتك في تسجيل الصوت والضوء منذ أن بدأ. يعني هو في الواقع كان وقع الاختيار علي كواحد من الفنانين المشتركين في عمل برنامج الصوت والضوء لمنطقة الأهرام وأبو الهول في الجيزة هنا. والكلام ده كان يمكن من 35 سنة. لكن تخيلي سيادتك أن يوميا يذاع نفس الشريط اللي عملناه، وطبعا من ضمنه الصوت بتاعي كأحد الرواة. كنت بتعمل صوت ايه؟ راوي من الرواة. وكنت مع مجموعة من الفنانين باللغة العربية المقتدرين طبعا باللغة العربية. طب أستاذ ديمتري لوقا، طبعا حضرتك عملت في الإذاعة يعني عملك بقى في مراقبة التمثيليات ومن الحياة وبعض البرامج الأخرى، ولكن أنت قررت ان انت تهاجر لاستراليا وسط نجاحك الكبير في الاذاعه المصريه. يعني يمكن كنت في مركز او موقع بيحسدك عليه الكثير انه نفسهم يدخلوا الاذاعه ويبقوا اسمهم كبير كمقدم وكمخرج، لكن انت في وسط النجاح قررت ان انت تترك ده كله وتسافر هجره بعيده جدا لاستراليا. لماذا؟ هو في الواقع يعني لو فكرت فيها كويس ما لقيش أبدا أي سبب أكتر من إن أنا في حتة المغامرة. وإن كانت حتة المغامرة اللي فيها المغامرة الآمنة التي تقوم على أساس كبير من التفكير وتكون محسوبة زي ما سيادتك بتقولي. فإلى جانب هذا، الإنسان في مرحلة من المراحل قد يحتاج إلى تحديات جديدة يواجهها ويعيشها علشان خاطر تستمر الحياة معه. فأنا في الواقع قلت لا يمكن إطلاقا تكون التحديات الجديدة دي إلا على أرض جديدة وفي مجال جديد من الأول للآخر. واخترت استراليا واخترت استراليا يمكن يكون لأن أحد أقربائي كان هناك، وكان باستمرار بيبعت لي عن حياته ومميزات البلد، وفيها مميزات كثيرة جدا ما فيش شك. فده جذبني إلى أن أبدأ صفحة جديدة فيها هذه التحديات الجديدة التي ذكرتها لك. كان سنة كام؟ الكلام ده كان سنة 1969. طيب يعني أول ما رحت بقى، يعني أول خدت الأسرة على طول ولا؟ خدت الأسرة على طول. يعني في ذلك الوقت مثلا كان في قانون بيقول ان انا ما اقدرش اخرج من البلد باكتر من 300 جنيه استرليني. أيوة. عملة صعبة. فتخيلي لما خدت اسرتي بالكامل وفي جيبي بس 300 جنيه استرليني. مش كل فرد ياخد. لا, لا لا كان 300 جنيه استرليني. أيوة. أيوة. فروحت وواجهت حياتي بهذا القدر الضئيل من الفلوس. طيب انت رايح للمجهول. رايح لبلد يعني من ابعد البلدان لبلدك. صح. ومجتمع اخر وحياه اخرى ويعني رايح مش مسلح الا بعلمك وب 300 جنيه بالظبط. طيب يعني كيف بدات رحله العمل هناك ورحله النجاح؟ ويمكن ده ايضا يخلينا نوجه بشكل غير مباشر أيضا يعني برضو الشباب اللي عايز يهاجر. لا بد أن يكون متسلحا بماذا. ده صحيح. في الواقع أن أنا لما رحت وزي ما بتقولي سيادتك أن أنا غير مسلح إلا ب 300 جنيه استرليني في جيبي وكنت إذاعي طبعا, فتوجهت إلى الإذاعة أول ما توجهت. أيوه. ورحت طلبت لقاء المدير العام نفسه. فقدمت له نفسي والأوراق اللي كانت معايا, والحقيقة كانت من ضمن الأوراق طبعا بعثتي لإنجلترا لأني كنت دخلت دورة في معهد التدريب الإذاعي في هنا مصر. في مصر. نعم. وكنت الأول على المشتركين فيها, وكان في وعد مسبق لبداية الدورة إن اللي يطلع الأول يروح بعثة إنجلترا. أيوة. فطبعا دي كانت من نصيبي. ولما المدير العام بتاع الABC اللي هي أستراليا شاف الأوراق وشاف تحركاتي وإنجازاتي, الحقيقة كان ظريف جدا وقال لي اسمح لي ان انا اقدم لك نفسي كزميل لك وحاجات زي كده. وفي الواقع ابتدى يتصل وانا قاعد معاه بمدير المستخدمين ويقول له ايه الامكانيات وايه الوظائف الشاغرة اللي عايزة تتملي وحاجات زي كده. وانتهت المكالمة التليفونية بانه توجه لي وقال لي انا اسف يا ديمتري, ما فيش الحاجة اللي تناسبك وتناسب يعني خبرتك يعني. خبرتي. لكن على كل حال اديني رقم تليفونك وعنوانك وانا ارجو ان انا اتصل بيك في اقرب فرصة ممكنة. طبعا ادركت ان دي طريقة ظريفة مهذبة في انه يقول لي مع السلامة. أيوة. وكنت مدرك لمسؤوليتي قبل الأسرة بتاعتي. كان عندك أولاد وتاب؟ كان عندي أولاد التلاتة. أيوة. فطبعا فكرت بسرعة فلقيت ان انا كنت طبعا خدت ليسانس اللغة الانجليزية زائد ان انا اشتركت في برنامج في التربية تربوي. تربوي. فقلت يا ولد روح وزارة التربية والتعليم. فاتجهت اليها رأسا بعد ما فقدت الأمل في الإذاعة, ورحت للسكرتيرة بتاعت وكيل الوزارة وقلت لها أنا عايز من فضلك استمارة لطلب الالتحاق بالوزارة كمدرس. فراحت ادتني الاستمارة وقلت لها طيب لما أملاها تحبي أجيبها أنا بنفسي ولا أبعتها لك في البوسطة؟ قالت لي لا ولا ده ولا ده. قلت لها امال ايه؟ قالت لي تقعد تكتبها دلوقتي. واخد البالك؟ فرحت قعدت وكتبتها. وبعدين بعد ما كتبتها وديتها لها وقلت لها طيب امتى نسمع منكم نتيجة الطلب اللي انا كتبته ده دلوقتي؟ قالت لي دلوقتي. يا خبر. الى هذا الحد. يعني شيء غريب جدا. يعني الروتين لا وجود له اطلاقا هناك. الروتين بمعنى العوائق. العوائق. العوائق في الروتين. نعم. فاللي حصل بالضبط انها دخلت الطلب بتاعي لوكيل الوزارة, وبعد حوالي 5-7 دقائق بصيت راجل شيك قوي وطالع من الأوضة بتاعته بيقول مستر لوكا. قلت له يس. أشار لي بإيده إن أنا أدخل المكتب بتاعه، فتح لي الباب أكتر، عمل لي الكرسي اللي أقعد عليه وقعدت عليه، وهو اتجه إلى مكانه في المكتب، وابتدت المناقشة تدور حول طبعا إيه ظروفي وإيه تاريخي وإيه اللي عملته و و و إلى آخره. بعد حوالي 10 دقائق قال لي طيب تحب تبتدي إمتى؟ إلى هذا الحد وبهذه السرعة. قلت له لا مش بالسرعة دي، أنا لسه واصل من يومين ثلاثة وأحتاج إلى بعض الوقت لكي أتعرف على هذا البلد الذي جئت إليه لأول مرة. ولا تنسى بالطبع أن أنا محتاج لوقت علشان خاطر أبني بيتي والإقامة بتاعتي وحاجات زي كده. فقال لي طيب ندي لك أسبوع بالكتير عشان تعمل الحاجات دي وتروح المدرسة الفلانية، الناظر هيكون عنده خبر وهتبدأ عملك على طول. فده بالضبط اللي حصل. فبدأت التدريس، ولكن فوجئت بعد فترة قصيرة بمكالمة تليفونية من السيد وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية. فقال لي مستر لوكا، قلت له ايوه. قال لي طبعا كانت السكرتيره هي اللي اتصلت بيا في الاول وقالت لي فلان الفلاني عايز يكلمك. فلما اديتهوني قال لي ان انا سمعت عنك وعن وجودك وعن تاريخك وخبرتك، واحنا بصدد انشاء اذاعه اثنيه بكافة اللغات الممكنة، وأرجو أنك أنت تأذن لي أن أعينك كعضو في مجلس الإدارة اللي حينشئ هذه الإذاعة الإثنية. فطبعا سعدت بهذا قلت له ده شيء جميل، وأنا أشكرك على هذه الثقة اللي يعني بتبدأها من غير معرفة، من غير سابق معرفة. وهي الإذاعة الإثنية يعني بيقصد بيها إذاعة الجاليات المختلفة. يعني طبعا أنت عارفة أن أستراليا مكونة من مهاجرين كلهم، والمهاجرين دول من بلدان مختلفة، وكل بلد عاملة جالية من جاليات أستراليا، وكل بلد ليها لغتها، وكل بلد ليها لغتها. فإحنا عملنا في الواقع وأنشأنا هذه الإذاعة الإثنية بأربعين لغة. بدأنا هذه الإذاعة بأربعين لغة لأربعين جالية مختلفة، اللي إيش يوناني واللي إيش طلياني واللي إيش يغوزلافي و و و و وأيضا وعربي من أسيا في كثيرين. طبعا طبعا من بقول لسيادتك. ففي الواقع كان من ضمن طبعا هذه البرامج التي قدمتها الإذاعة الإثنية هو البرنامج باللغة العربية. لكن هل كنت بتشارك في إنشاء الإذاعة الإثنية كلها بالأربعين لغة؟ يعني كنت عضو في مجلس الإدارة المسؤول عن إنشاء الإذاعة ككل. وبعدين لما بدأت كنت طبعا المسؤول عن البرنامج العربي داخل الإذاعة الإثنية. كان بيبث لمدة قد إيه؟ هو كان بيبث في الأول لمدة ساعة وبعدين رجع ساعتين، لكن مش كل يوم، كان 3 أيام في الأسبوع وحاجات زي كده، لأن كان لابد من أننا نوزع الأوقات مش بس على عدد الجاليات، وإنما كان يجب أننا نوزعها أيضا واضعين في الاعتبار حجم كل جالية. يعني الجالية اللي تبقى 150,000 غير الجالية اللي تبقى 20,000. فطبعا كان دول ليهم وضع ودول ليهم وضع. طب في الإذاعة العربية في أستراليا اللي أنت أنشأتها، كنت بتحرصوا على إيه؟ يعني كنت بتحرص في إنشائها على إيه؟ في الواقع كان الأساس عاطفي جدا، وربط المهاجرين المصريين بالوطن الأم. وثقي أن المسألة مش مسألة اللي خطط للإذاعة، لكن كل الناس هناك جذورهم ممتدة وهنا في مصر. وبالتالي كل الجاليات يعني. وبالتالي كل الجاليات ما فيش شك، لكن ما عندكيش فكرة الطريقة اللي استقبلوا فيها أول مرة بأذيع البرنامج العربي. كان أول مرة تبقى في إذاعة عربية في أستراليا ككل، وكان يعني في إعلانات بقى إنه هنفتتح طبعًا. يعني الناس كانت عارفة النهاردة أول يوم افتتاح. لا تتصوري إطلاقا الحماس والروح اللي استقبلوا بيها هذه الإذاعة، وده شجعني طبعا على إني أسهم بقدر ما أستطيع لإرضاء كافة الرغبات، وكان شيء كبير جدا في حياتهم كمهاجرين. يعني ما كانوش يتخيلوا أبدا أن الصوت المصري يصل إليهم وهم قاعدين، بعد ما طبعا حسوا بوقع الهجرة عليهم وبعدهم عن أهلهم. فبصوا للإذاعة دي على أساس أنها هي اللي بتربطهم بأهلهم وناسهم وبلدهم. فكان في الواقع إحساس جميل، وكانت البداية. طب البداية دي حضرتك قلت كان يعني معظمها عاطفي، ازاي بقى؟ يعني هل كنت بتحط بتختار اغاني معينه طبعًا تربط طبعًا مثلا نسمع صوت ام كلثوم، نسمع طبعًا صوت عبد الوهاب، نحس بتراب مصر، ولا كنت بتقدم ايه؟ هل كنت بتعرض مشاكلهم؟ هل كنت بتحاول تحلق؟ يعني ايه اللي كانت توجهات لاذاعه عربيه في المهجر؟ هو في الواقع كانت في البدايه مجموعه اغنيات مناسبه، وانت عارفه ان لفنانينا المطربين والمطربات بعض الاغاني اللي بتتحدث عن الهجره والبعاد والبعد والحاجات دي هي. فبالطبع كنت حريص حرص كامل ان انا اغذيهم من خلال هذه الاغنيات بالذات. وكنت بتحصل على هذه الاغاني منين؟ كنت بحصل عليها من يمكن اجمعها من مختلف الناس اللي عندهم. يعني ما كنتش بتعمل يعني اتفاقات مع اذاعات عربيه؟ لا لا لا لا لا، كنت في الواقع عندي انا مجموعه، وكنت بأحرص على اني اختار من مقتنيات الناس اللي خدوها معاهم وازياء في الاذاعه. يضاف الى هذا طبعا بعض البرامج التوجيهيه من المقال القصير، واشتراك مع الناس في عمل برنامج فنستدعيهم ليشتركوا ويناقشوا أمور حياتهم الجديدة وإيه الصعاب اللي بيواجهوها في المهجر وإزاي نحلها إحنا وإزاي نترابط ويكون لنا الكلمة الواحدة. كنت بتقدمه لوحدك؟ يعني الساعة دي لوحدك؟ أنا كنت بقدم البرنامج بتاعي لوحدي، لكن كان في حلقة من حلقات البرنامج كانت بتقدمها واحدة فلسطينية كانت في ذلك الوقت، ولكن أنا كنت بقدم باقي الساعات والوحدي فعلا. كنت أبتدي وأنتهي. طب قعدت قد إيه أستاذ ديمتري مشرف وبتقدم هذه الساعة العربية في السرال؟ هو يمكن أكتر من 8-9 سنوات يعني عملتها، وبعد كده طبعا قامت أكثر من إذاعة. أيوة. وطلب مني برضو أن أنا أسهم، فطبعا السن وخلاني أفضل أن أنا بدال ما يعتمدوا على ديمتري لوقا واحد، أن يبقى في إذاعيين كتير ليهم خبراتهم. يعني تعطي خبرتك للشباب. فحسيت أن أنا لازم، المعرفة لا يجب أن طبعاً تبقى داخل الإنسان طبعاً، وإنما يجب أن تورث طبعاً. فأنا إحساسا مني بأن المعرفة يجب أن تورث، فطلبت من الناس دول أنهم يوضبوا حلقة كبيرة من حلقات التدريب، وقمت بعمل برنامج ظريف قائم على الفن الإذاعي ككل. أيوة. وأديت محاضرات جميلة امتدت لثلاث شهور، خرج الناس بعدها بفكرة واضحة عن إيه هي الإذاعة وإزاي تكون. يعني أنت الآن بتعطي هذه الخبرة بشكل نقول نظري وعملي بشكل أكاديمي يعني للشباب. طب أنت أيضا أستاذ ديمتري لوقا من ضمن أنشطتك في المهجر في استراليا هو إصدار أول مجلة مصرية هناك، وهي مجلة باسم النيل، واخترت لها اسم أيضا عاطفي جميل. ده صحيح. هو طبعا الـ الـ الـ الارتباط قوي، الإحساس بالانتماء قوي، واخد بالي؟ فكان كل حركة من حركاتنا بتدعم هذا الإحساس وتقويه عند مجموعة المصريين اللي هاجروا. فلا شك إن كان اختيار كلمة النيل وراء هذا الموضوع، وكانت مجلة ظريفة جدا واستمرت بعض الوقت، وما كانش فيه اللي يساعدني لأنها كانت كلها عبء على أكتافي فقط. وده كان من الصعب، خصوصا أن أنا واجهت مشكلة خاصة بمرض ابني وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، فيمكن دي أثرت على هذا النشاط بالذات اللي هو المجلة. لكن يبدو أستاذ ديمتري لوقا أن يعني أنت عملت يعني عمايل كبيرة جدا ومجهود كبير جدا لربط المهاجر العربي بوطنه من خلال إذاعة العربية وأيضا من خلال المجلة، بدليل أن الاتحاد العام للمهاجرين المصريين في أستراليا أعطاك وسام. إداني وسام لعام 1997. ده حقيقي جدا، وده كان لفتة ظريفة منهم، وحضر الحفل مندوبين عن الحكومة الفيدرالية ووزراء وسفراء، وكان في الواقع شيء ظريف انهم يحسوا بالجهد اللي انا بذلته وكتر خيرهم يعني. فادوني هذا الوسام من حوالي 3-4 شهور. لا مبروك يعني، ده لسه جديد. طب استاذ ديمتري لوقا، انت الان اين، في استراليا ولا في مصر؟ انا بين هنا وهناك. يعني بعد ما انتهيت من الارتباطات الوظيفية وإلى آخره، وتقدم بي السن طبعا، حسيت ان انا لازم اقضي جزء بقى من وقتي في مصر. فجيت هنا ورتبت مقر ليا، وناوي بإذن الله إن حياتي تبقى ما بين مصر وأستراليا، لأن طبعا أستراليا فيها أولادي وحفيداتي، فلا يمكن الاستغناء عن زيارة أستراليا للإطمئنان عليهم. طب هو عموما يعني الإذاعي والرائد الإذاعي الكبير أستاذ ديمتري لوقا، يعني نحن سعداء بهذه الرحلة التي أمتعتنا فيها بأعمالك الإذاعية سواء في مصر أو ما علمناه منك من أعمالك في أستراليا، ولكن في النهاية نود أن نتعرف على يعني أمنية من أمنياتك، مع نقول ما طلعت به من هذه الرحلة، لو تلخصها لنا كشيء يفيد أي واحد بيسمع، سواء كان شاب عايز يسافر يهاجر أو إنسان عايز فعلا يعني يسعد ويبتكر في عمله. هو في الواقع إذا كان بالنسبة لموضوع الهجرة، فأنا لا أنصح أي إنسان بالهجرة إلا إذا كان على قدر كبير من الإمكانيات التي في مجال عمله. يعني مش أي واحد، لازم يكون متطور ومتفوق. إذا كان هو متفوق فلا شك إنه حيلاقي المجال بتاعه في بلاد المهجر، سواء أستراليا أو غيرها، هيلاقي المجال الظريف والاستقرار السريع له ولأسرته. لكن لمجرد ان انا اهاجر علشان خاطر اسيب هنا واروح هناك، بتبقى بيني وبينك بتبقى مغامرة مش محمودة العواقب، يعني لان اذا ما كنتيش بارزة في مجالك فحيكون الموضوع أصعب والموقف أصعب بالنسبة لي. طب وأمنياتك يا أستاذ ديمتري لوقا؟ أمنيتي أن أرى الإذاعة تتطور هنا باستمرار، لأن أنا سعيد بتطورها وسعيد بانتشارها وامتدادها، وأحب أن المسائل دي تتطور وتأتي لنا أجيال من المذيعين والمذيعات ليحملوا على أكتافهم عبء هذا التطور. مستمعين مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة والراديو صديقي، واستمعنا لحديث الذكريات مع الأستاذة أمينة صبري وضيفها الكريم الإذاعة القدير الكبير الأستاذ ديمتري لوقا، بناء على طلب عدد كبير من السادة المستمعين. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا والراديو صديقي. وكل الشكر لمحمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.